تبليغ سلامي تبليغ السلام تبليغ السلام السلام سلام سلام زائر الروضة لا تنسى تبليغ السلام السلام للنبي القرشي العربي العربي زائر الروضة لا تنسى تبليغ السلام السلام للنبي مقام الهادي ثم قل يا رب بأحمد وعمل صالحا ثم قل يا